اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. سبحانك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين. اللهم ولا دينا إلا قضيتا، ولا همّا إلا فرجتا، ولا مريضا إلا شفيتا، ولا مبتلا إلا عافيتا، ولا ولا باغيا إلا قطعتا، ولا ميتا إلا رحمتا، ولا عدوا إلا خذلتا، ولا عسيرا إلا يسرتا، ولا عيبا إلا سترتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبغناك عن فقرك، وبفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحد سواك. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحد سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر